كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم فسر الله تبارك وتعالى الأنعام التي يعني أباحها لخلقه سبحانه وتعالى فقال ثمانية أزواج. ثمانية أزواج يعني أربعة أصناف من الأنعام من كل صنف ذكر وأنثى. فالذكر زوج والأنثى زوج. فعندما تقول عندي زوج حمام يعني عندك واحدة، عندك زوجين يعني اثنين، أنت زوج ومرأتك زوج فأنتما زوجان. ثمانية أزواج يعني أصناف أربعة من الأنعام من كل ذكر وأنثى يصير ثمانية. من الضأن اثنين يعني ذكر وأنثى، الضأن جمع ضائن وضائنة. ومن المعز اثنين، معز معروف جمع ماعز وجمعه كذلك معزة ومعيز. ومن المعز اثنين أي ذكر وأنثى. فهذه أول يعني الأنعام البطن جنس والمعز جنس. ثم قال جل وعلا قل آذ ذكرين يعني الذكر من كل من البطن ومن المعز حرم أم الأنثيين يعني منهما. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين اشتملت عليه من الأولاد. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين يعني نبئوني بعلم هل حرم الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك الذكور، ذكور الضأن أو إناثه أو ما اشتملت عليه أرحامه. وفي هذا طبعا سؤال إنما هو للتبكيت والتقريع، فإن الله تبارك وتعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا عندهم أثارة علم من هذا، ولكن هؤلاء يذكرون على ذلك فإنهم حرموا من هذه أنواع كما مر في قول الله عز وجل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكور أو حرم على أزواج وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وكذلك حرموا الوصيلة والحام، وهذا كله يعني باختراعهم وبأهوائهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أنواع كذلك من يعني الأنعام التي حرموها بأهواء. فقال لهم الله تبارك وتعالى نبئوني هل حرم يعني ذكور الضأن أم إناثه أم اشتملت عليه أرحام الإناث، نبئوني بعلم، أخبروني بعلم عندكم يعني تأثرونه عن الله تبارك وتعالى، أم أنتم مفترون كاذبون تقولون إن الله حرم هذا وأحل هذا والأمر من عندكم. ثم كذلك مما أنشاه الله تبارك وتعالى من الأنعام قال ومن الإبل اثنين اللي هو يعني الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة ذكر والأنثى. قل آذكرين يعني من الإبل والبقر حرم أم الأنثيين الناقة والبقرة أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أم كنتم شهداء يعني حاضرين عندما وصاكم الله تبارك وتعالى بتحليل ما أحللتم وبتحريم ما حرمتم كذبا وافتراء على الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. من أظلم، هذا السؤال إنما هو للتقرير بمعنى لا أحد أظلم من هذا، كما يقول واحد يفتري على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، هل هناك أظلم من هذا؟ الجواب لا أظلم من هذا، لا يوجد من هو أظلم من هذا. فمن أظلم يعني أكثر ظلما ممن اخترع الكذب على الله ونسبه إلى الله تبارك وتعالى فقال إن الله حرم هذا ولم يحرمه الله تبارك وتعالى ليضل الناس بغير علم. اللام هذه إما أن تكون هي لام يعني تعليل يعني فعل هذا وهو يريد أن يضل الناس يعني ناوي الإضلال، فمفتري كذاب ويريد بهذا إضلال الناس والتقول على الله عمه. أو تكون اللام لام العاقل، وذلك أن من افترى من قال كذبا حتى وإن لم يقصد يعني في افترائه الكذب إضلال الناس فالناس يضل به لابد، يعني هذا أمر إذا اتبعه الناس به لابد أن يضل. فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا تأكيد منه سبحانه وتعالى أنه لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم. هنا الهداية ليس بمعنى يعني يبين لهم، لا، وإنما بمعنى يوفقهم، يعني لا يوفقهم إلى الخير وإلى الهدى. ومعنى أنه لا يهديهم سبحانه وتعالى يعني ما داموا على ظلمهم، يعني ما داموا على ظلمهم وافترائهم فإن الله تبارك وتعالى لا يوفقهم أبدا، بل يعني يزيدهم مما هم فيه من الظلم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، معنى هذا أن الإنسان لا يهتدي إلا إذا أقلع عن هذا الظلم وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يهدي. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يعلن لهم ما حرمه الله تبارك وتعالى. قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قل لا أجد، قل لهم يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي من وحي الله عز وجل وكتابه محرما أي شيء، ما أنزل الله تبارك وتعالى تحريم أي شيء، على طاعم يطعمه، طاعم مروك يعني أكل، يأكل أي شيء، يطعم أي شيء، إلا هذه الأربعة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله. هذه الآية مكية، ولم يكن هناك شيء قد حرم إلا هذه الأربعة فقط. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، وهي بهيمة الأنعام التي تموت حتف أنفها، ومعنى أنها تموت حتف أنفها يعني بدون يعني بدون فعل. وهل ما تموت بسبب غير الذبح هي تعتبر من جملة الميتات أم أنها إناف تحريم؟ بعض أهل العلم على هذا وبعضهم على هذا، والصحيح أنها من جملة الميتات، أنها من جملة الميتات كما نزل بعد ذلك في آية المائدة، وآية المائدة متأخرة في المدينة، قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. فهذه خمس أشياء ماتت بغير الذبح، بغير الزكاة الشرعية. فالمنخنقة التي إما تخنق نفسها وإما يخنقها الإنسان فيميتها خنق، والموقوذة التي تضرب على رأسها على الوقيد فتموت من الضرب، والمتردية التي تقع من جبل فتموت، والنطيحة التي تنطحها مثلا غيرها كثور مثلا ينطح مثلا بقرة فيميت، أو كبش ينطح آخر فيقتل، وما أكل السبع، سباع كل مفترس، أسد، نمر، ذئب، ما يأكله ولكن يلحقه الإنسان ف يعني يجده قد مات بها، يفترسه يعني شيء كلب السبع، هذه كلها سباع. فما أكل السبع كذلك وخلاه أو قتله السبع وأنت لحقته إن زكيته فهذا يعتبر مزكى، أما إن لحقته بعد أن مات وفرخت الروح فهذه من جملة الميتات، فإن هذه من جملة الميتات فلا يكون هنا يعني الآية ناسخة أو يعني زائدة على يعني آية المائدة، لا تكون يعني زائدة على هذه الأربعة في باب الميتة، بل هي داخلة في باب هذه الميتة، فيكون هناك تطابق بين آية المائدة وآية يعني الأنعام. وأما من قال بأن هذه الخمسة إنما هي الزائدة يقول هذا تشريع جديد، وأن هنا قل أجل فيما أوحي إلى محرم على طعام يطعمه هذا الذي نزل يعني في مكة، إلا أن يكون ميتة وعرفناها، أما أن تكون الميتة هذه التي ماتت بغير سبب ظاهر هذه، أو كذلك التي تموت بسبب لكنه غير غير الذكاء الشرعي، أو دما مسفوح، قيد الدم دم معروف وقيد هنا بأنه مسفوح، وسواء كان مسفوحا السف اللي هو الإراق، الإراق يعني الدم المراق، سواء كان هذا يعني مأخوذ من الحيوان وهو حي كما كانت تفعل العرب، كانوا إذا جاعوا فيفقدون عرق من عروق البعير، يقطعون العرق ثم يتناولون الدم في وعاء حتى إذا جمد أكلوا، وبعد ذلك يحسمون يعني العرق مرة ثانية يحكموه ويبقى حي، فيأخذون من دم البهيمة واحد، أو إذا ذبحوها يتلقوا الدم يعني عند الذبح ويأخذون الدم هذا يأكلونه. فسواء كان هذا أو هذا فهذا مذبوع. مفهوم المخالفة هذا الدم اللي هو غير مسبوح، اللي هو الدم الذي يكون يعني باقي مع اللحم أو في العروق باقية، كان يكون في عروق البهيمة باقي شيء من الدم الموجود، فهذا لا شك أنه معفو عنه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير حيوان المعروف. ثم عقب الله تبارك وتعالى قال فإنه ري، وكلمة اللحم الخنزير لا شك أنه يدخل فيه يعني شحمه كذلك، فإنه داخل فيه، لأنك عندما تقول اشتريت لحما فلا يفهم منه أنك اشتريت اللحم خالص، بل إذا دخل الشحم فيه فهذا داخل، فهذا لا شك أن شحم الخنزير داخل فيه ومحرم كذلك أكله، بل الانتفاع بأي شيء من الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. فجعل الله تبارك وتعالى يعني وصف هذا لحم الخنزير بأنه نجس. أو فسقا أهل لغير الله، أو فسقا، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، أهل لغير الله به يعني عند الذبح. ومعنى أهل لغير الله به الإهلال ورفع الصوت، وأصل مأخوذ من الهلال، وكانت العرب إذا رأوا الهلال لأول ليلة يصيحون ويرفعون أصواتهم يعني استشارا بشار جميل، فسمي كل رفع صوت إهلال وإن لم يكن لأجل الهلال. فرفعهم الصوت عند الذبح، أهل لغير الله به يعني رفع الصوت، صوت الزادة عنده، وكانوا أحيانا يرفعون أصواتهم عند الذبح إذا يعني ذبحوا لأصنامهم، فيرفعون أصواتهم به، يقول للات أو للعزة أو لقبل أو لأي صنم وهو يذبح. فأهل لغير الله به يعني ذكر اسم غير اسم الله تبارك وتعالى عليه عند ذبح، رفع الصوت به بذلك. فهذه أربعة، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله من هذه البهائم، بهائم الأنعام ما ذبح لغير الله فهذا فسق، لأنه يعني خروج عن طاعة الله وشرك، فحرم الله تبارك وتعالى الذبيحة التي يكون هذا شأنه. ثم قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني بين سبحانه وتعالى أنه حرم هذه الأشياء الأربعة، ولكن في حال الضرورة اضطر يعني لأكل شيء من هذه المذكورة حال كونه غير باغ. قيل غير باغ البغي بمعنى يعني مناواة السلطان، وقيل إن هذا يدخل فيه سفر المعصية، فإن هذا كله من البغي، واحد مسافر ليسرق أو ليزني فهذا لا يحل له، هذا يعني كأنه لا يحل له. وقيل غير باغ يعني باغ أن يعني مريد أن يأكل من هذه النجاسات ومن هذه الميتات. ولا عاد قيل متعدي يعني حدود الضرورة، فالأكل المباح هو أن يأخذ قدر ما يقيم الأول ويحفظ الحياة، أما أن يتوسع في هذا فيأكل زيادة عن هذه الضرورة ويحمل منها ونحو ذلك فهذا كأنه متعدي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، غفور رحيم أنه إذا أكل من هذه الميتة. وهل هذه مجرد رخصة يجوز تركها أم يجب الأخذ بها؟ كثير من أهل العلم على أنه يجب الأخذ بها عند الضرورة، وأنه لا يجوز للمسلم إذا اضطر بما يدفع ضرورة الموت ألا يأكل، بل قال بعض السلف أنه إذا امتنع عن الأكل حتى مات من الجوع فهو منتحر، فيموت منتحرا لأنه لم يدفع هذه الضرورة لما تندفع به وفي يمكن أن تفعل. فالصحيح أنها رخصة واجبة، هي رخصة في أكل المحرم لكنها تجب في حال الضرورة لدفع يعني ضرورة الموت. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال هنا ربك، يعني هذا نسب الله تبارك وتعالى النبي إليه سبحانه وتعالى، بان من هذا التشريع، يعني هذا التشريع كله رحمة، هذا تشريع كله رحمة، وذلك أن الله لم يحرم من هذا الذي أباحه الكثير إلا هذه الأربعة أشياء، وحرمها لمضرتها ولرجتها ولنجاستها ولبعدها عن الطهارة والنظافة. ثم إنه أباحها في حال الضرورة، فهذا كله رحمة، تشريع في منتهى الرحمة. فإن الله تبارك وتعالى لن يحرم على هذه الأمة شيء نافع وشيء مفيد لهم، لا، بل حرم هذه الأشياء من النجاسات ومن القاذورات ومن الضار، ثم إنه أباح لهم في حال الضرورة حتى يدفعون ضرورة الموت. قال فإن ربك غفور رحيم. ثم بين سبحانه وتعالى أنه حرم بعض الطيبات على اليهود عقوبة لهم، وأن ليس من شأن الله تبارك وتعالى ولا من صفته أن يحرم الطيبات، فلكل رد على المشركين الذين يحرمون كثير من الطيبات التي أباحها الله تبارك وتعالى يحرمونها ويتركونها. ويكون خبر، يعني العرب كانوا متناقضين، فمن جهة أمور حيوانات طيبة وأنعام طيبة يحرموا على أنفسهم وعلى أولادهم، والخبائث يأكلون، يأكلون الميتة ويأكلون الخنافس ويأكلون الحشرات ويحرمون الطيبات، فهذا تناقض منهم. ثم قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، على الذين هادوا وهم اليهود، قال جل وعلا حرمنا كل ذي ظفر، يعني من الأنعام الإبل، الإبل له أذن وليس له ظفر وليس له يعني ظل، وكذلك النعام وكذلك الأوب، كل شيء يرتبط يعني رجله بعضها مع بعض ولا تفرق الرجل فهذا محرم عليه في دينه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قيل في الإبل خاصة، ولكن الصحيح أنها في كل يعني حيوان له أظفر وليس له فيه. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، من البقر والغنم وهي داخلة في بهيمة الأنعام، في الأول داخل فيها الإبل، داخل فيها النعام، داخل فيها الأوز والبط. من البقر والغنم، الله قال حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من هذه الشحوم، قال إلا ما حمل ظهورهما، ما يحمله الظهر، يعني سواء كان قيل فوق الظهر أو تحت الظهر اللي هو الشحم الذي يكون يعني في الكلى، أو الحوايا، الحوائج النحوية وهي الشحم الذي يكون يعني في في في في تلافيف الأمعاء، فهذه قد أباحها الله تبارك وتعالى. أو ما اختلط بعض، كذلك الشحم الذي يكون مختلط داخل اللحم في العظام، فهذا كذلك أباحه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك تحريم بعض هذه الطيبات، جزيناهم هذا من الجزاء، جزاء عقوبة، ببغيهم، البغي اللي هو العدوان، عدوان على حقوق الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فقال لهذه المعاصي الكثيرة التي ارتكبوها، فإن بعد كل معصية كان الله تبارك وتعالى يشدد عليهم فيحرم عليهم بعض الطيبات، وهذا في عقوبة، تحريم الطيبات ليس عقوبة، أول شيء تضيق عليهم دائرة الحلال وتصير دائرة الحرام أوسع، فهذه واحدة، التضيق عليهم بعد شيء ما كان حلال أصبح حرام. ناحية ثانية أن يعني يصبح التكليف أشق وإذا ارتكب وأكل من هذا الذي كان حلالا فيصبح عليه إثم كذلك، فيكون معرض كذلك للعقوبة. فهذا كله ضربه الله تبارك وتعالى به، قال ببغيهم عدوانهم على، والبغي كثير، أخذ الربا، صد عن سبيل الله، محاربة الأنبياء، العتو عن أمر الله، عدم تنفيذ أمره، كل هذا لما فعلوا هذا فإن الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل كان كل رسول يأتي عليهم بنوع من التشديد، إلا ما جاء عيسى بن مريم فإنه جاء بتخفيف كثير من هذه يعني العقوبات عنهم، ولكنهم قابلوه بالنكران وبالتكفير وسعوا حتى في قتله، علما أنه جاء ليخلصهم من يعني آثار وأغلال كثيرة، ولم يخلصهم من كل الآثار والأغلال إلا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء بالحنيفية السمحة وبإزالة كل هذه يعني التشريعات التي بنسخ كل هذه التشريعات التي كانت فيها شدة وأخلاق، ولكنهم قابلوا نبينا كذلك بالتكذيب التام ولم يقبلوا أمره صلى الله عليه وسلم. قال ذلك يعني هذا تحريم هذه الطيبات على هؤلاء، جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون في بغي هؤلاء وفي يعني ترتب العقوبة عليهم على هذا المعنى. قال جل وعلا فإن كذبوك، هذا خطاب للنبي صلى الله وسلامه عليه، والمقصود كذبوك يعني المشركي العرب في أن هذا شرع الله تبارك وتعالى وأنه أباح كل هذه المباحات وأن الحرام هو هذه الأربعة فقط التي حرمها. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك فقل لهم يعني أعلمهم ربكم خالقكم وبارئكم سبحانه وتعالى يدعوكم إلى يعني التسليم لأمره وعبادته وحده جل وعلا، ربكم ذو رحمة واسعة، يتصف بالرحمة الواسعة سبحانه وتعالى، ومن رحمته كذلك أن يقبلكم إذا بعد كفركم وعنادكم أنكم إذا رجعتم قبلكم سبحانه وتعالى، ربكم ذو رحمة واسعة تسع كل من يتوجه لهذه الرحمة وتلك، ولا يرد بأسه عن القوم المسلمين، لا يرد بأسه يعني لا أحد يستطيع أن يرد بأسه، رد المن، البأس اللي هو الشدة، وقد يطلق لي يعني للحرب خاصة، ولكن هنا كل يعني الأخذ بأنواع الشدة، فبأس الله تبارك وتعالى يعني أخذه أعداءه بالعقوبة الشديدة، فهذا ما أحد لا أحد يستطيع أن يرد بأس الله تبارك وتعالى عن القوم المجرمين فاعل الإجرام، والذنب جرم وكفرهم بالله وتحليلهم أو تحريمهم ما أحل الله تبارك وتعالى جرم عظيم. هذا يعني الفاصل من سورة هو بيان نعم الله تبارك وتعالى في الحرث وفي الأنعام، تنويعها، إبداعها على هذا النحو، إباحتها للخلق، ثم بيان الجانب المحرم فقط منها، وأنه كذلك حتى ما حرمه الله تبارك وتعالى إباحه للضرورة، وأن كل تشريع بغير هذا إنما هو كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. ثم انتقلت السورة إلى أمر آخر من شأن هؤلاء المشركين، وهي بعد كل هذا يأتي احتجاجهم بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى أقامهم فيما أقامهم فيه عن رضا منه، وأنه رضي هذا وأراده له. قال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ما شاء، سيقول الذين أشركوا بين الله تبارك وتعالى، طبعا هنا سيقول هذا المستقبل، لأن السين تدل على وقوع هذا الفعل في المستقبل، وهذه الشبهة قالها الله تبارك وتعالى للمؤمنين وعلمهم طريق الرد عليها قبل أن يقولها الكفار، لأنها من الشبه الكبيرة، من الشبه الكبيرة يعني. قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وذلك بعد أن يعني علموا أن النبي قد جاء بالدين من الله تبارك وتعالى، وأن من جملة الاعتقاد أن يعتقد المؤمن أن الله تبارك وتعالى خلق خلقه وفق أمره وفق مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج شيء عن أمره الكون والقدر ولا على عن مشيئته سبحانه وتعالى. فقالوا ما دام الأمر كذلك فإذا لو شاء الله ما شاء، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى ألا نكون مشركين ما كنا مشركين، ولا عبدنا يعني هذه الأصنام التي نعبدها، ولا آباؤنا كذلك الذين سبقوا، لو أراد الله ألا يكونوا مشركين لما كان، ولا حرمنا من شيء. هذا التحريم الذي حرمناه بالهوى هو واقع بإرادة الله، لأن الله أراد هذا، وأنتم تقولون بأن الله هو الذي أراد هذا وهو الذي كتب هذا وهو الذي كان. قال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم، كهذا تكذيب، كذب الذين من قبلهم وقالوا هذا محتجين بأن هذا هو قضاء الله تبارك وتعالى، وهذا كذب. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يرضى من عباده الكفر والشرك، وهم يفعلوا هذا ويقولون إن الله رضي لنا وأحب لنا وأقامنا فيما نحن قائمون فيه عن رضا به، احتجوا ظنوا أن الله تبارك وتعالى رضي لهم ما هم فيه، وهذا كذب. فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم، أي استمروا على كفرهم وعنادهم وشركهم مدعين أن الله تبارك وتعالى إنما اختار لهم هذا ورضي لهم هذا وهم سائرون وفق مراد الرب جل وعلا. كذلك كذب الذين من قبلهم فردوا رسالة الرسل وكذبوهم وجاهدوهم حتى ذاقوا بأسنا، حتى ذاقوا بأسنا. الذوق يقال على ما يعني يكون في اللسان خاصة، لكن يقال على ما كل على كل أنواع الإحساس ذوق، كنا نقول ذاق الحرارة وذاق البرودة وذاق ألم القتل، وقد لا يكون ألم القتل هذا ما جاش باللسان وإنما كذا، وذاق طعم الحديد، وطعم الحديد قد يكون في رقبته وليس في لسانه. فالذوق يطلق على كل يعني على كل إحساس، ومنه ذوق إنك أنت العزيز الكريم في النار وهو يعذب، يضرب بالمقام على رأسه ويصب الحميم عليه وقال له ذوق إنك أنت العزيز الكريم. فالذوق كل يدخل فيه كل ألوان الأحاسيس. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني العقوبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى بهم، كما فعل بقوم نوح عندما أغرقهم، وبقوم هود عندما أرسل لهم الريح، وبثمود عندما يعني قتلوا بالصيحة. فالأوائل الذين يعني مكذبين أولا بقوا على هذا التكذيب وردوا كلام الرسل واحتجوا بأن هذا هو رضا الرب تبارك وتعالى وإرادته فيهم حتى ذاقوا بأسنا. قال جل وعلا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم على أن الله أحب هذا وأراد هذا وهو أقامكم فيما أقاموا فيه عن رضا منه سبحانه وتعالى ومحبه لأن تكونوا على هذا، أم أنتم متخرصون كاذبون؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا العلم كتاب عندكم من الله تبارك وتعالى أو بيان منه أو حديث من الله تبارك وتعالى يخبركم أن الله يعني يريد منكم أن تقوموا فيما أنتم قائمين فيه، إن تتبعون إلا الظن، إن تتبعون إلا الظن في كل عقائدكم وفي شرككم فتظنون أن الله تبارك وتعالى يعني رضي منكم هذا، وإن أنتم إلا تخرصون. والخرص هو الظن، ومنه خرص النخل بمعنى يعني حساب ما فيها من الثمرة وهي ما زالت على يعني أجزائها. قل فلله الحجة البالغة، قل لهم ردا على هذه الشبهة التي تحتج بها، فلله الحجة البالغة، لله سبحانه وتعالى على عباده الحجة البالغة. والحجة هي البرهان الساطع ما يحتج به، البيان الساطع الذي لا يترك في الحق يصل. البالغة، البالغة بمعنى البلوغ الوصول، يعني التي تصل إلى كل أحد حتى تبلغه هذه الحجة فتقام عليه. أو البالغة، البالغة يعني حدها في كونها حجة، كما تقول خطوة بليغة، خطوة بليغة يعني أنها وصلت حدها في الفصاحة والبيان، ليس بعد يعني فصاحتها وبيانها شيء. فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني فلله تبارك وتعالى أن ينذركم ويخبركم بمراده سبحانه وتعالى، وأن مراده هو أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، هذا هو مراد الله، وهذه هي إرادته سبحانه وتعالى، وهذا هو ما يريده منكم، أن تعبدوه وحده لا شريك له، وأنه هو يحب هذا. قل فلله الحجة البالغة. ثم قال جل وعلا فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى ألا يكون هناك مشرك لفعل، يعني يحملكم على الهدى، ولكنه ترك هذا الأمر للاختيار، وجعله ابتلاء واختبار للعباد. وإلا لو شاء الله تبارك وتعالى أن يلهم كل إنسان رشده ويجعله مهتدي وبدون رسول وبدون تكلفة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو أراد الله هذا لفعل، ولكنه أراد أن يختبر عباده سبحانه وتعالى، فيقول لهم هذا طريقي وهذا الصراط المستقيم مصرح. فمن سلك وجاهد وسار فلك، ومن قال لا أنا ما أمشي ولا أروح ولا أجي وتنكب، وهذا الذي يتنكب طريق الله عز وجل يعاقبه الله تبارك وتعالى. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن، قل فلله الحجة البالغة. الحجة البالغة البيان الباهر البالغ على ألسنة الرسل، يبلغ كل أحد بمراد الله تبارك وتعالى، هذا صراط الله، فمن دخل هذا الصراط. وأما من لم يتعب نفسه ولم يقم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى هذا لا يعني يعني لابد أن يحميه ربنا حمل على هذه، لا فسنيسر العسرى. فقل فلله الحجة البالغة. نعم فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني من عند الهدى، لكنه لم يفعل، أراد أن يختبركم وأن يبتليكم سبحانه وتعالى، ويحمل كل إنسان الأمانة، ويجعل كل إنسان بصير على نفسه، ويقول له هذا الطريق، إن سرت فيه جاءتك يعني عناية الرب سبحانه وتعالى، وإن لم تسر فيه لم تأتيك عناية الرب، الله لا يعينك بل يزيلك من الضلال. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، الرجوع إلى افترائهم على الله تبارك وتعالى وكذبهم عليه. قل هلم شهداء، هلم ما يعني نادوا شهداءكم، عن الذين يشهدون لكم أن الله حرم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم، آتوهم يشهدوا ليقولوا أن الله حرم هذه الأشياء التي تحرمونها، الحام والوصيلة والعتيرة، خلوا ناس خليهم يشهدوا بهذه الشهادة. طبعا لا شك أنهم لا شهود عندهم هذا، إنما هذا أمر اخترعوه يعني بظنونهم وبعقولهم، وليس لهم يعني علم به من الله تبارك وتعالى. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ثم قال الله لرسوله فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فإن شهدوا قالوا نعم نحن نشهد أن الله يعني حرم هذا، كذبين هذا لا شك أنهم كاذبون كاذبون كاذبون. قال فإن شهدوا فلا تشهد معهم، يعني لا تشهد يعني شهادتهم الباطلة هذه، شهادة الزور هذه، لأن هذا افتراء على الله تبارك وتعالى. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، ولا تتبع يعني يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أهواء الذين كذبوا بآياتنا، وذلك أن كل الذي شرعوه لأنفسهم إنما هم شرعوه بالهوى، يعني ما تحبه النفس، الهوى هو ما تحبه النفس، واتباع ما تحبه النفس وتشتهيه يورث الهلاك، لأن هوى بمعنى سقط، هوى بمعنى سقط، فسمي يعني اتباع شهوات النفس ومبتغياتها هوى لأنه مهلك يسقط الإنسان. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، بآياتنا هذه المنزلة على يعني رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى المنظورة، وكذلك آياته ومعجزاته التي أجراها يعني على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، هذه علته، هذا هو السبب الحقيقي لكفرهم وعنادهم، أنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولو أنهم يؤمنوا بآخرة بأنهم سيقومون بين يدي الرب وأنه يحاسبهم ما فعلوا ما فعلوه من الإجرام. والذين لا يؤمنون بالآخرة خصه الله تبارك وتعالى، خص هنا يعني كفرهم بالآخرة بالذات، لأن هذا هو علة الضلال وعلة العناد، لأن من يؤمن بالآخرة يخاف الله عقوبة، وأما من لا يؤمن بالآخرة ما الذي يرضى، وهم بربهم يعدلون، هم هؤلاء المشركون بربهم يعدلون. العدل هو المهر المماس كما يقال في حمل البعير، البعير لما يتحمل لابد أن يكون ما يوضع على هذا الجانب مساوي لما يوضع على هذا الجانب، لأن لو حملنا البعير تمر مثلا ووضعنا هنا يعني 200 كيلو من التمر وهنا 50 كيلو، إيش بيحصل؟ يضيع الحمل، فالحمل يقف، فلا بد أن يكون الحمل متوازن، لذلك يسمون هذا عدل هذا. وكذلك في البشر نقول فلان عدل فلان، يعني أنه يعادله في العلم في المنزلة في فهم يعدلون بالله، يعني يجعلون لله مثيلا له، فيجعلون آلهتهم مثيلة لله تبارك، هم بربهم يعدلون، إما في الصفات وإما في الذات وإما في الحقوق، فيعطون الله تبارك وتعالى من العبادة والخضوع ما يعطونه بالآلهة، أقول ما يعطون الآلهة ما يعطونه لله، فيجعلون هذا مثلها. والحال أنه لا يمكن أن تجعل مخلوقا تعادله بالخالق سبحانه وتعالى، كيف تعادل الخالق بالمخلوق فتجعل له من الصفات والذات والحقوق مثل ما لله سبحانه وتعالى؟ هذه جريمة كبيرة، جريمة أن تجعل لله ندا. لما سئل النبي قيل يا رسول الله، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ما أعظم ذنب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال إذا جعلت لله ندا، والند اللي هو يعني المماثل، والله هو الذي خلقك، مثل المجرم مثل أكبر إجرامها، كيف تجعل لمن خلقك ند له؟ ما في حد، ما في يعني غير الله، ما في يعني لا يستحق العبادة إلا من خلقه، وما في أحد من عليك مثل الخلق، فكيف تجعل لله ندا؟ فالله تبارك وتعالى قال لهؤلاء، هذه جريمة هؤلاء، قال فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواءهم. والحال أنهم مشركون يجعلون هذه الأصنام وهذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر معادلة للرب، يعطوها مثل ما يعطى الرب سبحانه وتعالى. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنا في الأسبوع الماضي مع قول الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء احتجاج أخبر سبحانه وتعالى يخبر سبحانه وتعالى عن شبهة سيلقيها المشركون وهو قولهم بأن ما يفعلونه وما هم قائمون فيه من الشرك والكفر وتحرير ما أحلوا وتحريم ما حرموا إنما هو قائم من مشيئة الله وأن الله لو شاء غير ذلك لكان كما شاء وعلمنا أن قولهم هذا إنما هو تحليل لما هم عليه وإقرار لما هم عليه وكأن الله تبارك وتعالى مقر ما هم عليه من الكفر والعياذ والحال أن هذا كذب فإن الله تبارك وتعالى لا يقر ما هم عليه من الكفر والعناد وإن الله تبارك وتعالى أنزل شرائعه فأمرهم ونهاهم وأنهم اختاروا على الله تبارك وتعالى فيما اختاروه وفعلوا ما فعلوه اختاروا هذا الكفر وإن كان الله تبارك وتعالى لا شك أنه قد علم ذلك قبل أن يخلصهم جل وعلا قال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم يعني كهذا التكذيب كذب الذين من قبلهم فردوا شرائع الرسل واحتجوا بما هم عليه من الكفر وأن هذه إرادة الله حتى ذاقوا بأسنا العقوبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى بهم ومنها الاستحصان الكامل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أي أن الله مقر لكم على ما أنتم فيه من الكفر والشرك إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة لله سبحانه وتعالى على عباده أن ينزل حجته البالغة البالغة يعني الواصلة حدها في الفصاحة والبيان التي تقطع عذر كل معتذر فلو شاء لهداكم أجمعين وأنه لو شاء سبحانه وتعالى أن يجعل عباده كله على الهدى لفعل سبحانه وتعالى ولكنه أراد أن يبتليه وأن يختبره من يتبع سبيله ومن لا يتبعه قل هلم شهداكم الذين يشهدون أن الله حرمها يعني الذي تفترونه على الله تبارك وتعالى فيما تحرمون ما تحرمون بأهوائكم ومن عقولكم. فإن شهدوا يعني إن تجرؤوا وافتروا على الله وكذبوا أن الله بالفعل حرم هذه المحرمات التي هم يحرمونها وكذبوا، هذا قال الله تبارك وتعالى تشهد معه يعني خلاص، هذا معناه يعني أنهم بالغون الحد في السفاهة والإجرام وفي الكذب على الله تبارك وتعالى. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. بعد هذا بين الله سبحانه وتعالى يعني شريعته التي شرعها لعباده وما هي المحرمات المقطوعة التي حرمها سبحانه وتعالى، فقال في 3 آيات حصر الله تبارك وتعالى فيها المحرمات التي حرمها في كل الشرائع. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا، هذا نداء من الله تبارك وتعالى، أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن ينادي الخلق كلهم، كل من أرسل إليه من الأمم، تعالوا بمعنى أقبلوا، وأكد تعالى من العلو، وكأنه تعالوا يعني أقبلوا، وأن لما كان هذا الأمر يعني لرفعتهم ليرفعهم فقيل تعالوا، تعالوا أقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا أقرأ، والقراءة سميت تلاوة لأن القارئ يعني يتبع كل حرف بحرف، فسميت تلاوة لأنه تلا وتلا وتلا بمعنى تتبع يعني، فالقراءة سميت تلاوة لأنه القارئ يتبع الحروف بعضها بعض. أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم يعني الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليكم، وربكم هنا خالقكم وبارئكم وسيدكم الذي له حق، له الحق في أن يحرم ويحل، أنه الرب سبحانه وتعالى. هذه الثلاث آيات تضمنت 10 مناهي ووصايا من وصايا الرب تبارك وتعالى. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن هذه يعني الوصايا 10 لم ما افتتح الله تبارك وتعالى من التوراة، ولعله يعني ما افتتح الله من التوراة في التشريع، فإن التوراة مجموعة أسفار ومنها السفر اللي هو الخاص بسفر اللاويين اللي هو الخاص بالتشريع. قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم، أول هذه المحرمات وأكبرها وأعظمها ألا تشركوا به شيئا، الشرك بالله تبارك وتعالى أول المحرمات وهو أعظم الذنوب، الشرك بالله. والشرك بالله أن يجعل العبد لله ندا في ذاته في صفاته في حقوقه سبحانه وتعالى. فالله أولا في ذاته هو الواحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فمن ظن أن هناك ذات مع الله كذات الله عز وجل كما تقول النصارى أنه ابنه منه إله من إله، فجعله مساوي للرب مساوي له في الذات ما يسمونه الأقنوم، أو مساوي له في الصفات، يخلق كالله كما الله يخلق، فالابن يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدين أحياء والأموات، فجعل عيسى عليه السلام مساوي للرب من كل الجهات، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. فهؤلاء مقالتهم أشنع المقالات في الشرك والكفر، لأنهم جعلوا لله ند مساوي لله تبارك وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته تسوية كاملة، فقالوا ذاته ذاته وصفاته صفاته، هذا أعظم شرك وجد في الأرض، شرك النصارى ومقالتهم في عيسى بن مريم عليه السلام، وبرأه الله تبارك وتعالى مما يقولون. ومن قال إنه في بعض الصفات دون بعض فكذلك، كما تقول العرب الملائكة بنات الله لكنهم ليسوا كالله، هو يملكهم وهم لا يملكون، فجعلهم أدنى منزلة، لكن قولهم بنات الله الشرك، وكذلك قول اليهود في عزير ابن الله. ثم في غير طبعا جاء من المسلمين من قال إن محمد هو الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بالحقيقة المحمدية، وهذا كفر أعظم من كفر النصارى وكفر اليهود عياذا بالله. الأمم الأخرى فإنهم جعلوا لله ند مساوي له، كما يقول من قال الثانوية الذين قالوا إن خالق هذا الكون إلهان متساويان، لكن إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، هذا من ضلالهم البعيد عياذا بالله. فالشرك سواء كان هذا الشرك العظيم أو أدنى شيء من الشرك، وهو صرف شيء مما لا يجوز أن يصرف إلى الله يصرف لغيره من الحقوق، كالسجود لغيره والذبح لغيره والنذر لغيره، كذلك هذا الشرك. وكذلك من الشرك إعطاء مخلوق حق التحليل والتحريم والتشريع، لأن التشريع لله سبحانه وتعالى، فالله الذي يشرع على عباده ما يشاء يحل لهم ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء ويحد لهم الحدود ويضع لهم الشرائع. فمن أعطى مخلوق حق التشريع وقال له أن يحل أو يحرم فقد جعله ندا لله تبارك وتعالى. وهنا قال الله عز وجل لا تشركوا به شيئا، أي شيء، إنس جن شجر حجر أي شيء، إذا جعل الإنسان شيء من الأشياء اتخذه أعطاه حق من حقوق الله أو صفة من صفات الله عز وجل فهو حتى لو كان شجرة، كما قال النبي لمن قال يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة يعلق عليها سلاح رجاء بركتها، وأن من فعل هذا يعني إذا حرم انتصر، فقال النبي الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم إله. فجعل النبي قولهم في الشجرة كقول أصحاب موسى في الأصنام التي مروا عليها، فقالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم إله. قال جل وعلا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أتوا على قوم من الوثنيين المشركين يعكفون، العكوف هو الانقطاع والمكر، على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، يجعلنا صنم نعبده كما لهؤلاء صنم نعبده، لماذا لا يكون لنا إله صنم أمامنا نعبده؟ فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مبرأ ما هم فيه، إن هؤلاء مثبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أفغير الله أبغيكم إلها، يعني أفغير الله خلق الأرض أبغيكم إلها أطلب لكم إله غيره وهو فضلكم على العالمين كيف تأخذ اليد؟ فهذا هذا هؤلاء اتخذوا أصنام، ولما قال بنو إسرائيل قال لهم هذا يعني اتخذتم الشرك بالله عز وجل، لما أراد بعض المسلمين فتح أن يعني يجعل لهم النبي ذات أنواط، فقال النبي الله أكبر الناس قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل جعلنا إلها كما لهم، فقول الله ألا تشركوا به شيئا حرم الله تبارك وتعالى الشرك كله، شيئا يعني تجعلوه ندا لله مخلوق أي شيء، أو أن تشركوا به شيئا يعني عباد شيء من العباد تجعلوها لغيره سبحانه وتعالى. وقد قلنا إن الشرك أعظم الذنوب كما قال الرب تبارك وتعالى، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك أعظم الذنوب التي لا يغفرها سبحانه وتعالى، لأنه لا يغفرها ويغفر ما دون ذلك، كل ما دون الشرك من الذنوب فهو في مجال في دائرة المغفرة، ممكن يتجاوز الله عنه لمن مات على شيء منه إلا الشرك، من مات على شيء منه فإنه آية من رحمة الله عز وجل، لا مجال لأن يرحمه الله تبارك وتعالى، ما في مجال أن يغفر ذنبه ولا أن يتجاوز عن خطيئته ولا أن يخرج من النار، كما قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار باقين فيها بقاء لن تقطع له عياذا بالله. ألا تشركوا به، وقال النبي لما سئل عن الشرك قيل له أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أول شيء. ثم قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا. إحسانا مفعول هنا مطلق منصوب ب يعني فعل محذوف وهو يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. أحسنوا بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا والمنهي عنه العقوب. فلما لما قال ولا تعقوا الوالدين لأن هذا يصير من جملة المناهي وإنما أتى ب يعني ما هو المطلوب وهو الإحسان لأن ليس المطلوب فقط يعني عدم العقوق وإنما الإحسان كذلك اللي هو لأن عدم العقوق هذا الشيء كما نقول الشيء السلب يعني أن يمنع شره ولا يقطع والديه بل مطلوب أكثر من هذا مش فقط مجرد الصلة الإحسان. وأصل الإحسان هو الإتيان بالشيء حسن ومقصود هنا يعني أن يعامل والديه على أكمل الصور ولا أكمل الوجوه من الصلة والبر والعطف والحنان والإكبار والإجلال والتعظيم كل هذا داخل في معنى يعني البر بالوالدين الإحسان به. قال وبالوالدين إحسانا ويدخل طبعا في الإحسان حسن الصحبة في الدنيا كما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي يعني بأن أصحابه صحبة حسنة يعني في الدنيا فقال أمه. قال ثم أي ثم من قال أمه. قال ثم من قال أمه. قال ثم من قال أبوه. فأحق الناس بإحسان الصحبة في الدنيا الأم أولا ثم الأب ثانيا. وبالوالدين إحسانا وقد أتى يعني الوصية بالوالدين في آيات كثيرة من القرآن كما قال تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وقال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 13 شهرا. وصينا الوصية من الله تبارك وتعالى فهذه توصية من الله تبارك وتعالى لعباده. قال وبالوالدين إحسانا. ثم الأمر الثالث بعد يعني النهي عن العقوق قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. النهي عن قتل الأولاد. الأولاد يطلق عليه الذكور والإناث لأن كل مولود ولد من إملاق. الإملاق اللي هو الفقر. أصل الملق اللي هو الحجر الأسود والعرب تسمي مثلا الفقير تقول أترب فلان يعني التصق بالتراب وأملق يعني التصق بالحجر. الإملاق اللي هو يعني أن يكون الإنسان يعني فقير معدم ما عنده شيء يعني كأنه يعيش على الحجر أو على التراب ما عنده شيء. الفقر الشديد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق قال جل وعلا نحن نرزقكم وإياكم. نحن نرزقكم فبدأ ب يعني بالآباء اللي هم يقتلون وإياهم فإن الذي يطعمك ويسقيك ويرزقك والله سبحانه وتعالى وكذلك إياهم رزقهم إنما هو لله تبارك وتعالى وليس لك فلما تقتلهم إذا كان رزقهم ليس عليك وإنما على الله تبارك وتعالى الذي يرزقك أنت ويرزق أولادك. وكانت العرب تقتل يعني البنات خاصة وحين الأولاد خشية الفقر وخشية العار كذلك خشية الفقر. الفقر أكثر لأنه يقول البنت لا تحارب ولا تدفع ولا كذا وهي يعني ضعيفة إذا أغير عليهم تسبى وتؤخذ فكانوا يتخلصون منها يعني عندما تولد يدفنونها حي. وكان منهم من يستنقذ يعني هذه الموءودة ومنه قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل. فقال جل وعلا وهو ينهى عن النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ثم بين سبحانه وتعالى هنا أن قتل هذا السفه نحن نرزقكم وإياكم. وهذا الجريمة هي الجريمة الثانية من حيث تسلسل الجرائم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فقوله ثم أي يعني ماذا بعد الشرك بالله؟ يعني الذنب الذي يلي هذا. قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني خوفا من أن يأكل معك. فهنا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش، ما قال لا تفعلوا الفواحش أو لا تأتوا الفواحش، وإنما نهي عن مجرد الاقتراب، وهذا من باب سد الذرائع، يعني ما يقربك إلى الفاحشة فكذلك هو حرام، يعني ليست الفاحشة بذاتها وإنما كل ما هو قريب منها، حتى الذي قريب من الفاحشة ابتعد عنه. والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي الذنب الغليظ، وأحيانا يطلق على الزنا خاصة لأنه فاحش، ذنب غليظ قبيح، ويطلق على كل معصية لله تبارك وتعالى، لأن كل معصية لله عز وجل ذنب، وهي غليظة كذلك لأنه معصية حقيقة المعصية هكذا. ولا تقربوا الفواحش قال جل وعلا ما ظهر منها وما بطن. قيل ما ظهر منها يعني أمام الناس في العام، كالذي يأتي الزواني المعلنات بالزنا كما كانت تفعل العرب، يأتون الزانية التي بالطريق ترفع علم على يعني دارها ويأتوها، فهذه فاحشة علنية فيها. والباطن من يفعل الزنا سرا، وكانت العرب يعني تستقبح أن تأتي الزنا في العلانية، ولكنها تستمر أن تفعله يعني سرا، الله نهى عن هذا وهذا. فقيل الفواحش ما ظهر منها يعني أمام الناس، وما بطن يعني ما اختفى عنها، وقيل ما ظهر منها على الأعضاء، وما بطن يعني في الصدر. فكل الفواحش سواء كان ظاهر منها للناس أو لا تظهر يعني أمام الناس في السر أو هي في الصدر، الله تبارك وتعالى ينهى عن الفواحش سرا وجهرا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا المنهي الخامس. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بالحق، اللي هي النفس التي عصم دمها، وهي النفس المسلمة، النفس المسلمة المعصوم الدم هي النفس المسلمة. الإسلام يعصم الدم كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحن رسول، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها حسابهم على الله. فالإسلام عاصم. ثم بعد الإسلام بالنسبة للكفار العهد، العهد يعصم، إذا كان الناس عاهدوا المسلمين ألا يقاتلهم العهد والهدنة، إذا كان في هدنة وفي زيادة أهل المسلمين أو الذمة، هذا عاصم كذلك من العدوان على الناس. ثم في الحرب طبعا نهي عن قتل الذرية وقتل الشيخ الكبير والمرأة. فأولا ولا تقتل النفس التي حرم الله المسلمة إلا بالحق، النفس المسلمة لا تقتل حقا إلا بجرائم محددة في الشريعة، منها الثلاث جرائم التي أخبر عنها النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني جريمة من ثلاث جرائم: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه ثلاث جرائم إذا قتلت بها النفس المعصومة الدم في الأصل هي نفس المسلمة يكون قتلها حق، نفس بنفس. فمن مسلم قتل وتعدى بالقتل فقتله حق، يقتل قصاص، هذا حق، فإذا قتلنا القاتل هذا حق. مسلم سيف زنى، بعد أن كان سيبا فهذا يرجع ونرجم حتى الموت، فهذا قتله حق، فهذا بالحق. مسلم عصم دمه بالإسلام ثم ارتد كفر فيقتل، يقتل هنا بالردة، وهذا قتل حق، قتل حق، لأنه سقط الإسلام الذي كان عليه. فهي ثلاث شرائع فقط حصرها النبي، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، التارك لدينه، المفارق للشرع. كذلك يلحق فيها يعني الحرابة وما شاكلها، فهذه يعني بأشياء معينة. الحرابة اللي هو الباغي قائم على يد، كما قال تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يرجلوا من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالحرابة لأنها فيها إخافة السبيل، ففيها دي حكم خاص، فذلك يدخل في حكم يعني في حكم القصاص. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إلا أن يكون القتل حقا، وعرفنا في هذه الأحوال. ذلكم يعني هذا المشار إليه من هذه المحرمات وصاكم به الله تبارك وتعالى يوصيكم به، والوصية هي هذه يعني الكلام الجامع الذي يأمركم الله تبارك وتعالى به شفقة ورحمة بكم ومن أجل يعني صالحكم لعلكم تعقلون، يعني لعلكم إذا فعلتم هذا كنتم من أهل العقل، العقل والحكمة، لأن العقل مانع يمنع من يعني الأمور القبيحة، وهذه أمور قبيحة جدا وعاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة. فكأن من يعني امتنع عن هذه القبائح العظيمة فقد عقل. ثم تتمة الوصايا، قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نهى عن قربان مال اليتيم، وهذا أبلغ من النهي عن أكل مال اليتيم، لأن الأكل الفعل، وأما القربان يعني الاقتراب منه، فنهى عن مجرد القربان، الاقتراب من مال اليتيم، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: ولا تقربوا مال اليتيم، يعني ابتعدوا عنه كل وسيلة. ثم قال الله سبحانه: الله قال إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا أن يكون قربانا بالتي هي أحسن، هي أحسن الطرق. قيل بالتي هي أحسن يشمل استثماره له، أن يأخذه يعني وليه فيستثمره له، فبدل ما يكون خليه يعني على حاله حتى يكبر ويعطيه إياه فيستثمره له، لأن في استثماره له تنمية له. وقيل كذلك أن يصلحه له، لا يتركه يروح بالإصلاح. إذا كان له بيت مثلا، لو ما اقتربوا تركه، ممكن مع المدة حتى يبلغ يأخذ بيته، يتهدم هذا البيت ولا يراعى ولا يفلوح، أو له أرض لا تزرع ولا تقترب من أن تخرب وتعوشب وتسبخ وانقطع ماؤها فتخرب. فإصلاح مال اليتيم خير من تركه ليضيع. أي واحد كذلك الخلطة خير من الانفراد، يعني أن يخالط اليتيم ويكون عليه جزء من المصروف مع جماعة خير من أن يفرد ماله وينفق عليه من ماله. إذا كان يتيم موجود واحد، إذا أطعمناه جعلنا طعامه وحده ما اقتربنا منه، فطبخ له في قدر وحده، وأكل وحده، وشرب وحده، وغسل ثياب وحده، ولم يدخل في خلطة، فإن هذا يكون أكثر نفقة له. أما إذا دخل في شركة مع مثلا عامله وليه كما يعامل أبناءه، ثم جعل يعني قسم المصروف فيكون عليه مثل ما على الآخرين، فيكون هذا أرفأ به وأحسن لحاله. فإن الآية أول لما نزلت الآية بالنهي عن قربان من اليتيم تركوا أموال اليتامى فهلكت، فأمر الله تبارك وتعالى أمره الله عز وجل قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير أن تصلح في ماله تستثمره تصلح له. ترك له أبوه أشياء جمال إن تركت أو بيعت في الوقت الوقت ضاعت عليه، ولكن إن استثمرت فلا يكون خير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوه إخوان والله يعلم المفسد من المفسد لو شاء الله أعانتكم إن الله عظيم حكيم. فهنا نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآيات عن قربال مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا تقرب هذا المال إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشد حتى يبلغ أشده. قيل الأشد بينه الله تبارك وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. قيل أشد به البلوغ، ولكن ليس البلوغ فقط كما جاء في آية النساء، وإنما البلوغ والرشد، لأنه قد يكون بالغ وسفي لا يستطيع أن يتصرف بالمال في تجارة في الإنفاق، فلا بد أن يكون بالغ ورشيد وليس سفي. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ثم قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يدفع لليتيم ماله إلا بعد البلوغ والرشد. هنا قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. والأشد كمال قوة البدن وكذلك كمال قوة العقل، يكون عقله عقل سليم رشيد يستطيع أن يتصرف في ماله فلا يأخذ هذا المال ويتلفه ويفعل به فعل السفه. هذه واحدة. وأوفوا الكيل والميزان بالكيل. التوفية هي الوصول إلى حد الكمال، الأخذ وافي كامل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني أوفوا الكيل إذا كلتم لغيركم بيعا بالكيل أو بالميزان توفيه أعطيه الكيل وافيا والميزان وافيا بالقسط بالعدل، والقسط والعدل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ولما كان هذا وهذا قد يكون فيه نوع من المشقة، لأن من يأخذ مال اليتيم ويخالطه ويدخله في شركة ممكن يروح درهم هنا درهم هنا شيء صغير كبير، وكذلك في البيع والشراء بالكيل والميزان ممكن ينقص حبة يتيم، فلا يؤدي الأمر على التوفية الكاملة. قال جل وعلا لا نكلف نفسا إلا لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا فاتقوا الله ما استطعت، يعني تحرى الحق وافعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به في هذا الأمر وهي أمور دقيقة، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. ثم الشيء الثالث وإذا قلتم فعدلوا، إذا قلتم أي قول فعدلوا، يعني كن عدلا وعادلا في القول. إذا أدليت بشهادة فلا بد أن تقول بالعدل ولو كان ذا قرب، يعني ولو كان الذي تشهد عليه من أهل قرابتك فقل الحق، لأن ربما يكون إذا كان من أهل قرابتك خصومة بين أخيك وغيره بين أبيك وغيره بين الأب والعم بين، فقد يميل الإنسان إلى الأقرب ويغير الكلام ويلوي ويزيد أو ينقص ولا يعدل في القول. فأمر المؤمن أن يقول بالعدل ولو كان ذا قربة، يعني عند الشهادة، يعني ولو كان يعني الذي تشهد عليه هو أبوك أو أخوك أو قريبك فقل الحق. وبعهد الله أوفوا، عهد الله إما المقصود عهد الله يعني كل ما عهد الله تبارك وتعالى إليكم من عهد، فالعهد المنسوب إلى الله كالإيمان به والصلاة والصيام وكل ما وصى الله تبارك وتعالى بالقيام به، هذا عهد الله. كذلك عهد الله هو كل اتفاق وعقد بين مسلمين أشهد الله تبارك وتعالى عليه، فهذا عهد الله. كما يقول هذا ما عهد فلان ابن فلان، فلان تعاهدوا على كذا وكذا وكذا وكذا الشروط، والله على ما نقول شهيد. اتفق الاتفاق، العقد اتفاق بين الطرفين، وقد أشهد الله تبارك وتعالى على هذا العهد، فأصبح هذا العهد عهد من؟ عهد الله. ينسب هذا العهد إلى الله لأنه عاهد أخاه بالله، قال أعاهدك على هذا وهذا بالله، فاشترط له أن الله حاضر وشهيد وأني أؤدي ما اتفقت معك عليه، والله شهيد على ما نقول، فهذا أصبح العهد لله. قال وأوفوا وبعهد الله أوفوا، وفي ما عهدت به لله. وقد جاء في الحديث أن يعني من الذنوب العظام التي لا ينظر الله تبارك وتعالى يعني إلى فاعلها من عاهد بالله ثم غدر، ورجل عاهد بي ثم غدر، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم هذا ثالث، هذا رجل عاهد بي ثم غدر، يعني أعطى عهد بالله عز وجل وقال أنا أعهدك بالله ثم غدر بعد ذلك، فالله خصمه يوم القيامة لأن هذا جريمته على طول رأسا في الله تبارك وتعالى. رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي حقه، ورجل عاهد بي ثم غدر. فهذه ثلاثة جرائم عظمى الله تبارك وتعالى هو خصم العبد الذي يقع في واحدة منها. قال وبعهد الله أوفى، ثم قال جل وعلا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الآية الأولى فيها خمس وصايا، هذه الآية فيها أربع وصايا، هذه تسع وصايا. الوصية العاشرة قال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وأن هذا صراطي مستقيما، هذا المشار إليه هو الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الدين بتشريعه وحلاله وحرامه وأوامره ونهيه، هو صراط الله تبارك وتعالى مستقيم. وسمي صراطي يعني صراط الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهو صراط الله يدخل فيه من أنعم الله تبارك وتعالى. الصراط أصله هو الطريق الواضح البين، وشبه يعني الإسلام أنه بالصراط لأن الإسلام السائر فيه كأنه سائر في شرعة ومنهاج وطريق واضح، فكذلك كأنه هذا يعني حال من يسير في طريق الله واضح، وأن هذا صراطي مستقيما يعني لا يعوج، ما فيه ميل ولا رواغان ولا زوغان، وإنما قد جعله الله تبارك وتعالى دينا قيما مستقيما فاتبعوا، أمر باتباع طريق الله تبارك وتعالى، وهي اتباع كل أوامر الله تبارك وتعالى والانتهاء عما نهى الله عز وجل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل، السبل جمع السبيل، وهنا السبل اللي هي طرائق الشيطان، وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بصورة الإيضاحية التمثيلية، فأتى فجاء جلس على الأرض وخط خطا مستقيما، وخط بجوار الخط المستقيم خطوط عن يمين الخط متعرجة وخطوط أخرى عن يسار الخط، ثم قال للصحابة هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل هذه اللي في الجنب على اليمين وعلى الشمال السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، على كل طريق من هذه الطرق المعوجة سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن من دخل في طريق من طرق هذا الشيطان خلاص يكون مآله إلى النار عياذا بالله. هذا الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الجنة، هذا الطريق أوله هنا وآخره يعني في جنة الله تبارك وتعالى، يوصل إلى جنة الله. هذا طريق السلام، هذا طريق السلام يوصل إلى الجنة. وهذه الطرق كلها طرق عليها الشياطين يدعون، تعال ادخل هنا هنا الهداية، هنا كذا هنا كذا، يزينون للناس السير في طريقهم وتشريعهم، ولكنه مؤده إلى النار عياذا بالله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الوصية العاشرة تجمع كل بل كل الدين كله، هذه الآية جمعت كل الدين، لأنه أمر باتباع صراط الله المستقيم، وهو ما ندعو به في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم، الدين كله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال جل وعلا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا عطف على السابق، كأنه من جملة الوصايا، يعني ثم اعلموا أيها المؤمنون أننا آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم يعلموا أيها المؤمنون أن آتينا الله تبارك وتعالى آتينا موسى النبي العظيم الكتاب اللي هي التوراة تماما على الذي أحسن. تماما نعمة وفضل، نعمة تامة من الله تبارك وتعالى وفضل منه على الذي أحسن. على الذي أحسن قيل على الذي أحسن موت، وذلك أنه لما يعني أحسن في القيام بأمر الله تبارك وتعالى من الله عز وجل عليه بإنزال الكتاب. قرأ ابن مسعود على الذين أحسنوا بالجمع، وفسر يعني بعض أهل التفسير على الذي هنا على الذي أحسن أنه مفرد ورد به الجمع، يعني على الذين أحسنوا، يعني على من أحسن من بني إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم الكتاب التوراة إحسانا منه وتوثيقا وإتماما بالنعمة عليهم. فإن نزول الكتاب من أعظم النعم، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا من تمام النعم، إنزال الكتاب النيل الواضح، لأن الكتاب يدون فيه التشريع والتمسك به تمسك، والكتاب تقييد للعلم وبيان له، وذلك أن الأمر الشفوي ممكن يأتي أمر شفوي ثم يضيع وينتهي، أما أن يأتي كتاب منزل من السماء مكتوب من الله تبارك وتعالى يجتمع عليه الناس ويتمسكوا به، هذا فضل عظيم. وبيان الهدى وبيان الضلال، كل شيء ما يحتاجونه، وهدى ورحمة، هداية ورحمة، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يعني لعلهم عند إنزال هذا الكتاب وتمام النعمة أن يؤمنوا بلقاء ربهم سبحانه وتعالى. لعل هنا بالنسبة للبشر، فهذه وسيلة، الكتاب وسيلة عظيمة، من أخذها بحق اهتدى بها، وأما من أخذ هذه الوسيلة بباطل لم يهتدي بها. كما قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلعلهم يعني لعل من أتم الله عليهم النعمة بهذا أن يوقنوا برقاء ربهم سبحانه وتعالى ويعملوا بهذا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا موعظة وتوصية لأهل الإيمان يوصيهم الله بهذا الكتاب. قال: وهذا يعني القرآن كتاب مكتوب أنزلناه، أنزله الله تبارك وتعالى مبارك. البركة هي النماء والكثرة وزيادة الخير، فهذا الكتاب مبارك بكل أنواع البركة، كل أنواع الزيادة. مبارك لأنه من أعظم، بل هو وسيلة الهداية، وسيلة الهداية، فكل الذين يهتدون بسببه وبسبيله وبقراءته وبتفقهه. مبارك لأنه معجزة الإسلام الحي الباقي. مبارك لأن قراءة حرف منه بعشر حسنات. مبارك لأنه نور وإشراق للقلوب وهدى وشفاء، ففيه كل الخير والبركة. وهذا كتاب أنزلناه حال كونه مبارك فاتبعوه. مبارك صفة، هذا الكتاب كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه.

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قول الله تبارك وتعالى قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم هذه الآية والآيتان بعدها هذه ثلاث آيات جمع الله تبارك وتعالى فيها الوصايا العشر التي وصى الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة وهذه الوصايا قد وصى الله تبارك وتعالى بها كل أمة فما من رسول أرسل إلا وقد أرسل بهذه الوصايا وقد ذكرنا بأن هذه الآيات هنا جاءت بعد إبطال الله تبارك وتعالى ما صنعه المشركون من التحليل والتحريم افتراء على الله تبارك وتعالى فقد أحلوا وحرموا في خلق الله وفي رزق الله بأهوائهم اتباعا لشياطينهم دون أن يكون عندهم هدى من الله تبارك وتعالى فأوضح الله تبارك وتعالى هنا شريعته وبينها أتم البيان وقال لرسوله قل لهم قل للكفار قل الجميع تعالوا أقدموا يعني أتلوا ما حرم ربكم عليكم هذا هو المحرمات التي حرمها الله في الآية الأولى خمس وفي الثانية أربعة وفي الثالثة واحدة الخمس التي في الأولى أن لا تشركوا به شيء يعني الشرك هو أعظم الذنوب والثاني بالوالدين إحسانا فنهى عن العقوق نهى عن عقوق الوالدين وأمر بالإحسان إلى الوالدين وجاء حق الوالدين بعد حق الله تبارك وتعالى ثم القتل قتل الذرية نهى عن قتل الذرية فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر نحن نرزقكم وإياهم عقب الله في نهيه عن قتل الذرية ببيان أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى الذي يرزق الآباء ويرزق الذرية سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه آية عامة في النهي عن كل اسم وفعل فاحش سواء ظهر أمام الناس أو اختفى أو ظهر على الجوارح أو كان في القلب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الله قتلها النفس التي حرم الله قتلها النفس المعصومة الدم هو المؤمن الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذلك حرم الله قتل الذرية وقتل المشرك المستأمن إلا بالحق يعني إلا أن يكون قتله حقا فالمؤمن الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكون قتله حقا إلا بثلاث كما بين النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والسارق لدينه المفارق للجماعة فهؤلاء هم الذين المسلمين الذين يحل قتلهم بهذا الإحداث الذي أحدثوه في الإسلام ذلكم يعني هذه الوصايا الخمس وصاكم به الله تبارك وتعالى لعلكم تعقلون ولما كانت أمور ظاهرة واضحة الحكمة فيها فقال لعلكم تعقلون لأن هذا من الأمر الذي يعقله كل ذي عقل ثم قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ابتعدوا عن مال اليتيم فلا تقربوه إلا أن يكون قربانكم له بالتي هي أحسن يعني أن يصلح مال اليتيم فإذا كان شريكا له شريك معه في المعيشة فيكون خلاص كأنه فرد من الأفراد أو يأخذه لينميه ولا يترك الزكاة تأكله أو يأخذه فيستثمره ولا يتركه يضيع إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده ويعني آنسنا منه الرشد تدفع إليه المال.